la tour de Messina pour moi. Attends, je suis. الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مشت أمامه حراس ولا دقت له أجراس ولا تجنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد موضوعنا اليوم بفضل من الله وكرمه حجة الوداع مع رسول الله وقبل أن نبدأ في الموضوع استمعنا إلى قرآن ربنا قبل الأذان في قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل إبراهيم تعطي أبو رحيم إبراهيم تعطي أبو رحيم ولو حددت بمحه براهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام الابتلاءات بتاعته كانت شديدة قوي ابتلاءات كبيرة عظيمة ابتلي في شبابه والابتلاء يعني امتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان لعبر اللي ينجح ابتلي في شبابه في ذاته ألقي في النار جاءه جبريل قال لك حاجة قال أما منك فلا وأما منه فعلمه بحال يغنيه عن سؤاله يا الله شوف اليقين وابتلي في شيخوخته ابتلاء أشد الابتلاء اللي في الشيخوخة رأى رؤيا أن يذبح ولده يا الله ورؤيا الأنبياء حق وصدق رأى رؤيا أن يذبح ولده ده لو قال شوف الواحد يذبحه سهل يقتله زي بعضه هياخده ويزقه تحت عربية أو تحت فوق جبل لكن أب يذبح ابنه وجاي ايه ده زي ما احنا بنقول بلغتنا الكشويه جاي بعد شو عطش لان كان بلغ التسعين ها والست ترى ساره كانت لا تلد ولما وهبته هاجر المصريه رضي الله عنها رزقه الله منها باسماعيل وبشرناه بغلام حليم اما جه في اسحاق بشرناه بغلام عليم عشان ما نطولش ونروح لموضوعنا سيدنا ابراهيم عايز يشارك ابنه في الاجر والثواب عشان ما ياخدوش على غفله يا بني فلما بلغ معه السعي يا الله يا بني وخلي بالك من الألفاظ ما قالوش يا لا ما قالوش يا فلان يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى بالله عليك لو الرؤية دي جت لواحد من الصالحين دلوقتي وقال لابنه نفس الكلام هيعمل عليه ايه؟ اللي انا افهمه هيرفع الامر للقضاء ويحجر على ابوه على ان ابوه اصبح معتوه. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هو ربنا وصف سيدنا اسماعيل بايه؟ غلام حليم شوف الرب بتاع سيدنا إسماعيل عليه السلام: يا أبتي يا أبتي، ده كان يكتب فيها يا أبي. أمال ده بالتاء ليه وتاء مفتوح ليه؟ التاء جاية مش كده زيادة، اوعى تقول حرف في القرآن زائد، ده لها ملحظ. يا من فيك حزم الأب وحنان الأم يا أبتي، يبقى التاء جاية عشان انت فيه حزم الأب وحنان الأم. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أب يذبح ابنه اللي جاي على شوق وعرش برؤية، ورؤية الأنبياء حق وصدق. عشان ما نطولش هاخد الهدف اللي أنا عايز أوصل له. أرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا يأبى؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبدا. واستنى الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، وتله برفق لجبين حتى لا تتلقى عيناه. تهز الكون ذراعات ودعاء يقبله الله ويجيب الحق الأعلى، وقد سبقت رحمته فيض عطاياه. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم فديناه. ايه الملحظ اللي احنا ناخده عشان احنا فاقدين الملحظ ده في ايامنا وفي عصرنا؟ ان احنا نرضى بالقدر. ارضى بما قسم الله نفسك اغنى الناس. وقف الباب القدر بمسمار الرضا اللي خلى الهم والغم زاد في العصر اللي احنا فيه. ما عندناش رضا بقدر الله. اللي يقول هو ما فيش الا انا في الكون، واللي يقول اشمعنى ما الناس كلها عفاريت وانا اللي مش عارف ايه، ما تردش قدر الله. سك قدام القدر بمسمار الرضا. شوف سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل: فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. نرجع لموضوعنا مع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمر بعد الهجرة 4 عمر، لأن عمرة تجمع على عمر زي تمرة وتمر. يبقى النبي اعتمر بعد الهجرة كم عمرة؟ 4. وحج حجة واحدة بعد الهجرة اللي هي حجة الوداع، وكلنا عارفين حجة الوداع. طب نمر مرارة الكرام كده على عمر النبي صلى الله عليه وسلم. تجد العجب كلها كانت في ذي القعدة. كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، كانت في ذي القعدة كلها أشهر الحج. ليه؟ إيه الملحظ اللي نفهم؟ إن الناس أيامها كانوا قبل الإسلام يفتكروا إن العمرة في أشهر الحج من الفجور. اللي يعمل عمرة في أشهر الحج يبقى ده فاجر قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح الاعتقادات اللي عند الناس. كل 4 عمرات وقعوا في ذي القعدة وهي من الأشهر الحرم. أول عمرة لحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الهجرة، ها اللي لما جه عند الحديبية قريش ما رضيتش تدخله، وصد حصل صلح الحديبية وكان فتحا كبيرا للإسلام. طب ولما صد نحر الهدي ورجع، وحصل بينهم مفاوضات بين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكه ان يرجع السنه دي ويجي السنه الجايه، ها واحنا هنسيب لك مكه 3 ايام وما تجيش بسلاح، سلاح المسافر والسيوف في غمودها، وتقعد 3 ايام واحنا هنسيب لك مكه 3 ايام، وبعد الثلاث ايام تخرج منها. يبقى في 7 عمره القضاء من المقاضاة، مش قضاء ضد الأداء، عشان بعض الشباب فاهم إن هو صد في سنة 6 ولما جه في سنة 7 بيعمل عمرة بدل بتاعة 6، لا بتاعة 6 عمرة تامة تامة، لأنه أحصر ونحر هديه ورجع إلى المدينة. وفي ذي القعدة أيضا في العام السابع جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء من المقاضاة أو من القضية وليست من القضاء، لأنه هيأدي عن السنة اللي فاتت. لا، وإلا إذا كانت أداء قضاء زي ما احنا معظمنا فاهم، كان جابر بن عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 وتخلف في سنة 7، تبقى هي عمرة القضاء من القضية والمقاضاة اللي بينه وبين قريش. قعد في مكة 3 أيام أقضى العمرة وعاد إلى المدينة. وفي سنة 8 دخل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مكة فاتحا ولم يكن محرما. في فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما. وفي شوال خرج لحرب الروم، وهو راجع في ذي القعدة جه عند البعرانة كان يقسم أموال الغنائم، فدخل مكة ليلا واعتمر من البعرانة اللي هي شمال شرق مكة زي التنعيم كده، يا قريبة من التنعيم. وكانت هذه العمرة ليلا، يبقى كم عمرة كده؟ 3 عمر. طيب العمرة الرابعة كانت مع حجة الوداع. طب يا عم الشيخ ده انت قايل لنا العمر بتاعت سيدنا النبي كانت في ذي القعده والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ده كانت العمره مع الحج، كان في ذي الحجه. طب نشوف سيدك النبي خرج لحجه الوداع امتى؟ خرج يوم باقي من ذي القعده 6 ايام. لما تيجي تحسبها هتلاقيه كان يوم خميس. هتلاقي في بعض الكتب يقول لك لا ده كان يوم سبت، اللي قال يوم الخميس نظر الى خروجه من المدينه، واللي قال يوم سبت نظر الى خروجه من ابيار عن اللي هي الحليفه. طيب وراي الجمهور على انه يوم الخميس 24 من ذي القعده سنه 10 من الهجره. اللقاء الماضي كنا قلنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حجش الا سنه 10، مع ان الحج كان مفروض على الناس من ايام سيدنا ابراهيم واذن في الناس في الحج ياتوك رجالا. وجيه في سنه 6 واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي، اللي هو حصل الحصار بتاع صلح الحديبيه. وفي سنه 9 كان امير الحج سيدنا ابو بكر. طب النبي ما حجش ليه قبل سنه 10؟ لان في سنه 9 نزلت البراءه من الله ورسوله من الكفار، وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، لأن كان المشركين بيحجوا. فنزلت البراءة سنة 9، كان أمير الحج سيدنا أبو بكر، وحج النبي بعد أن منع الله الكفار المشركين من الزيارة بتاعة الكعبة. يبقى سيدك النبي ما زارش لأن كان الكفار والمشركين بيحجوا في عام 9، فلما نزلت البراءة في عام 9 حج النبي في العام العاشر حجة الوداع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وباقي 6 أيام في ذي القعدة سنة 10. طب راح فين؟ طب لما تعرف بقى إن سيدك النبي رايح يحج، ده إحنا ما بنعرف إن الشيخ فلان رايح عمرة، كلنا عايزين نروح مع الشيخ فلان اللي بيعمل إرسال في العمرة دي. لأن لما تجاور الصالحين فأنت منهم، ومن تشبه بالصالحين فهو منهم، والتشبه بالصالحين فلا. تخيل بقى عدد الأعداد اللي طلع مع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ايه. ولذلك كتاب السير قالوا كان أمامه مد البصر، ومن خلفه مد البصر، وعن يمينه مد البصر، وعن يساره مد البصر. لما النبي صلى الله عليه وسلم نوى للخروج لحجة الوداع صلى الظهر بالمدينة 4، صلى الظهر بالمدينة 4 ما قصرش، وما بين الظهر والعصر خرج راح فين؟ الميقات اللي هو ذي الحليفة اللي هي دلوقتي أبيار عن. صلى العصر بها ركعتين. ايه الملمح اللي احنا عايزين نحطه تحت خط؟ لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إلا إذا بدأ في السفر. لأن في بعض الشباب يقول لك يا عم ده أنا هسافر إن شاء الله المغرب، أما يجي العصر حادي ما حصلي ركعتين قصر، لما أنا على سفر، أنا ناوي السفر. لا يا حبيبي، ابدأ في السفر واقصر الصلاة. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة 4، وبعد ما صلى الظهر خرج راح ذي الحليفة صلى العصر بها ركعتين قصرا وبات بها، لأنه كانوا بيركبهم إبل، ما كانش أبل، كان إبل. المسافة كلها لا تقل عن 8 أيام، لكن أنت دلوقتي بتاخدها في 4 ساعات، وكلنا منفرين، وكلنا الكورة بتاعتنا حبكة، والسواق مش مشغل المكيف، وأنت قاعد واخد جدع الكرسي علي، وأنت مش عارف إيه ليه يا لأن قلوبنا لا تتسع. طيب حبيبك النبي لما بات في ذي الحليفة صلى العصر بها ركعتين، وصلى المغرب، المغرب ما تتقصرش صلى 3، وصلى العشاء ركعتين، والفجر ما فيهش قصر. إلا الذي حدثت فيها واقعة في ذي الحليفة مع وجود النبي ووجود أصحابه صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كانت ستنا أسماء بنت عميس متجوزة جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي، ولما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر، وكانت حامل، ولدت في ذي الحليفة محمد ابن أبي بكر. يبقى ستنا أسماء رضي الله عنها وأرضاها وهي راح تعمل حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت فين؟ في أبيار علي، يعني ذي الحليفة، يعني هي اسمها كان اسمها ذي الحليفة، هي ولدت في الميقات. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها اغتسلي، يا عم ده الدم نازل على، اغتسلي واستشفري، ما كانش فيه الوض ولا كان فيه حفاض ولا كان فيه البتاع اللي موجود ايامنا دي، واستشفري بثوب وافعلي كل ما يفعله الحاج غير انك لا تطوفي ببيت الله الحرام الا بعد ان تطهري. ناخد من ده ايه؟ ناخد منه يجوز الاحرام من الحائط، يجوز الاحرام للحج او العمره وهي حائط. ايه المحرم عليها؟ ما تطوفش بالبيت. يجوز كمان ايه؟ ان الحائط او النفساء تغتسل والدم بينزل. طيب سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا بات بذي الحليفة صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وبعد الظهر كان قبل الظهر لبس ملابس احرامه عليه الصلاة والسلام، وبعد صلاة الظهر احرم واهل، فيهم اللي اهل بحج مفرد، وفيهم اللي اهل بحج متمتع، وفيهم اللي اهل بحج قران، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي. معه ايه؟ الهدي. ايه هو الهدي؟ نسمع كلمة الهدي، إيه هو الهدي؟ الهدي مأخوذة من هدية، من الهدية، هدي لأهل مكة. بس الهدي 4 أنواع، إما أن يكون هدي جبران، أو هدي شكران، أو هدي جزاء، أو هدي إحصار. تعال شوف هدي الجبران، هجيب له كل واحد مثال على الاقل بس علشان ما نطولش معاه. هدي الجبران اللي بيحج متمتع بيعمل ايه؟ بيعمل عمره في اشهر الحج ويتحلل بعد العمره لغايه يوم الترويه، ويحرم من بيته او من الفندق اللي هو قاعد فيه. نقول له لا ده انت عليك هدي يا حبيبي. ليه؟ لانه تحلل من الاحرام الاول بتاع العمره، وهيقعد محل ويمكن ينام مع مراته لغايه يوم الترويه، نقول له احرم من مكانك، فيبقى الدم بتاعك دم ايه؟ جبران. طيب القارئ عليه هدي، طب عليه هدي ليه؟ ده راجل دخل مكه كانه محرم الفتره اللي قعدها في مكه لغايه يوم العيد اللي هو يوم النحر، لغايه ما يطوف يرمي جمرة العقبة يتحلل تحلل أصغر، ولما يطوف طواف الإفاضة يتحلل تحلل أكبر. طب الراجل كان محرم ولابس احرامه عليه هدي ليه؟ خلي بالك، اصل هو عمل نسوخين اتنين بفعل واحد، لان القارن يكفيه طواف واحد عن الحج والعمره، ويكفيه سعد واحد عن الحج والعمره، يقول له انت عملت نسوخين بعمل واحد عليك دم شكران، يبقى دم القارن اسمه دم ايه؟ شكران. طيب دم الجزاء، واحد خلع ملابس الاحرام قبل ما يحلق راسه، نقول له عليك دم، دم جزاء، ماشي؟ طيب او احسر دم. يجي بقى دور، يبقى اربع انواع اللي هم دم جزاء، فاضل دم الاحصار. الاحصر ده رجع، واختلف العلماء في من اللي يحصر، من هو اللي نقل العلماء نقول عليه محصر او احصر. راى ابو حنيفه ان المرض من الحصر، واحد مات وراح يعمل عمره او راح يحج ومرض ودخل المستشفى، يبقى محصر ده عند الاحناف. امراه ومعها زوجها، مات زوجها في الطريق، عند الاحناف يبقى محصره بحلهاج وكده. اما راي الجمهور المحصر لا يكون الا بعدو، براي الجمهور المحصر لا يكون الا بعدو. طب انا احصرت علي هدي، يبقى اسمه هدي احصار. طب يا عم الحاج ما فيش مخرج من هدي الاحصار ده؟ فيه، لو انت اشترطت ساعة النية واحصرت ما عليكش هدي. يعني ايه؟ لما تقول لبيك اللهم بعمرة، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وبرضك في الحج لبيك اللهم بحج، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ده اسمه اشتراط، العلماء بيسموه الاشتراط. اذا حطيت الاشتراط في النية واحصرت ما عليكش هدي. طب احنا قلنا بقى الهدي كم نوع؟ هدي جبران، هدي شكران، هدي جزاء، هدي احصار. انا اكل من انه فيهم؟ يباح لي الاكل من انه فيهم من الثلاثة الا هدي الجزاء، يستحب ان انا ما اكلش منه لان انا عامله على غلطة حصلت مني، يبقى هدي الجزاء لا يستحب الاكل منه. اما هدي الجبران وهدي الشكران وهدي الاحصار يجوز الاكل منه ويستحب الاكل منه. طيب سيدنا النبي كان سيء الهدي، ركب ومشي، راح فين؟ المدينة شمال مكة، المدينة بالنسبة لمكة زي محلة مرحوم كده بالنسبة لنا، يعني هيرجع ناحية الجنوب، فهنمشي مع رب المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيطلع من الروحاء، هيروح في من ذا الحليفة، هيروح فين؟ إلى الروحاء. برضك حصلت واقعة عشان ناخد منها الأمور الفقهية، وهم في الروحاء وجدوا حمار وحشي عقير، واحد ذبح حمار وحشي، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه يوشك صائده أن يحضر، اللي صيده دلوقتي استنوا عليه. وفعلا جه الرجل اللي صيده، فالرجل لما شاف الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شأنك وهذا، ايه اللي عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر ابو بكر ان يوزعه بين الرفاق. ايه المسائل الفقهية اللي ناخدها من الواقعة دي؟ يجوز لحم أكل لحم الحمر الوحشية، أما الحمر الإنسية بتاعتنا المستأنسة ديت محرمة يوم خيبر، يبقى يجوز أكل لحم الحمر الوحشية. ناخد منها إيه كمان؟ يجوز توزيع اللحم بعظمه، يجوز لولي الأمر أن يشكل لجنة للتوزيع، ويصح أن يكون لجنة التوزيع واحد، لأنه أمر أبو بكر أن يوزعه بين الرفاق. طب احنا ننتقل من مرحلة لمرحلة تانية، ها؟ بعد الروحاء وصل الركب الشريف إلى مكان يسمى الأثابة بين الرويسة والعرق. لقوا إيه في الحتة دي؟ ظبي حاقف فيه سهم في ظل شجرة. يا الله! فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يقف بجانبه حتى لا يقرب منه أحد. بقى في الحمار الوحشي اللي كان في الروحاء قال لأبو بكر قسمه، وهنا الظبي الغزال اللي احنا كلنا واثقين 100% ان ياكله حلال، امر احد اصحابي ان يقف بجانبه حتى لا يروعه احد حتى يمر الرأي. ايه العله؟ ان الحمار الوحشي علم صائده ولم يكن محرما، اما الظبي لم يعلم صائده ربما يكون محرما. قال لا جنبه ما حدش يجي ناحيته. ايه اللي ناخده؟ ان المحرم متحرم عليه صيد البر، فترة الاحرام صيد البر حرام، لكن صيد البحر مباح، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طب انا يا عم الشيخ هعمل بقى زي شغلة المشايخ وهقول لواحد كده والنبي يا حاج فلان فيه غزال هناك اهو روح اضربه واصطاده انت وانت راجل محل، ها الشرع يمنعني من اكل منه لان انا دليت عليه او ساعدته، او هو حد يجاملني واصطاده زي ما هيجي في لقطه اخرى مع الصعب بن جسامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالركب المبارك الى مكان يسمى العرج. طبعا انتوا عارفين ان الرحله بتاخد 8 ايام وبيمشوا شويه وبيستريحوا شويه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلست على يساره السيده عائشه، وجلس عن يمينه ابا بكر، وجلس عن يمين ابي بكر اسماء بنت عميس. وكانت الزماله الشنطه اللي فيها الاكل، ما كانش ايامها شنط، المخله اللي فيها الاكل بتاعه سيدنا النبي مع مخله سيدنا ابو بكر على غلام، على بعير لغلام لابي بكر، قاعدين مستنيين الاكل. وهم قاعدين في العرج دخل الغلام زي ما احنا بنقول ايد ورا وايد قدام فاضي ما معهوش البعير، فسيدنا ابو بكر بيقول له يا غلام اين بعيرك؟ قال ضل مني، تاه مني في الركب. سيدنا ابو بكر راح قايم يضرب الغلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال انظروا ماذا يصنع هذا المحرم، ناخذ منها ايه؟ يجوز للمحرم ان يضرب ولده او خادمه للتاديب، لان لو كان فيها حاجه كان سيدنا النبي نهى سيدنا ابو بكر، لكن النبي ابتسم واقر ابا بكر، ما قالوش حاجة، يبقى يجوز للمحرم أن يضرب ابنه أو يضرب خادمه للتأديب. طيب هنروح بعد كده لفين؟ وادي عسفان. فسيدنا النبي في وادي عسفان صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا أبو بكر، والسؤال من سيدنا النبي لسيدنا أبو بكر لأن سيدنا أبو بكر كان تاجرا وكان عارف الأماكن، ها؟ فسيدنا النبي عايز يأنس سيدنا أبو بكر، يا أبا بكر أي واد هذا؟ هو عايز يستفسر، ده اسمه سؤال إناث، زي ما تيجي تخش عند صديقك تلاقي الواد في إيده تفاحاية تقوم تقول له يا حبيبي إيه اللي معاك دي؟ هو أنت مش عايز يقول لك تفاحة، أنت عايز تخلي الولد يأنس بيك وتأنس به، يبقى سؤال اسمه سؤال الإناث، يا بابا أي واد هذا؟ قال يا رسول الله إنه وادي عسفان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الوادي مر به نبي الله هود ونبي الله صالح على بكرين أحمرين خطمهما الليل وإزارهما العباءة وأرديتهم النمار يلبون ويحبون بيت الله العتيق، رواه الإمام أحمد في مسند. نرجع برضك رايحين ناحية الجنوب، بعد وادي عسفان هيجي الأبواء. إحنا كمسلمين لنا ذكرى بالأبواء ولا انتوا نسيينها؟ ايه العلاقه بتاعتنا كمسلمين بالابواء؟ فيها قبر ام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السادسه من عمره، واخوال ابيه من يثرب ولما بلغ النبي السادسة من عمره أرادت أمه أن تزور قبر أبي، لأن عبد الله ميت في يثرب في المدينة، أبوه في يثرب. وهي راجعة جت في الأبواء، داهمها المرض وماتت في الأبواء. فاحتضنته أم أيمن بركة الحبشية، فكان يقول لها: أنت أمي بعد أمي، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. في الأبواء جه الصعب بن جسامة وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ حمار وحشي، وفي بعض الروايات تقطر دماء، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ليه؟ الله في الروحاء أمر أبو بكر أن يقسم لحم الحمار الوحشي، لكن في الأبواء رد على الصعب بن جسامة لحم حمار وحشي يقطر دما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصعب بن جسامة اصطاد من أجل أن يهدي رسول الله، فقال: إننا على إحرام، إحنا محرمين. طيب بعد كده وصل الركب الشريف إلى منطقة تسمى سرف، دخلنا على إيه؟ روايح مكة، فبات بها. فدخل على عائشة وجدها تبكي، وكان سيدنا النبي واخد كل أزواجه معه اللي هم التسعة، لأن النبي اتجوز 13، ما دخلش على اثنين، واثنين ماتوا في حياته، خديجة وزينب بنت خزي، وكان معاه تسعة، وكانوا معاه تحجة الوداع. دخل على عائشة فوجدها تبكي، مش زينب راح مدها ظهره أو طعيت يا حرة، ما يبكيك يا عائشة، مش يا عائشة برضك للإناث، ما يبكيك يا عائشة؟ فلم ترد، كررها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عائشة؟ فلما ما ردتش سيدنا النبي حد يسهل لها المسألة، أنا فستي، خلي بالك، أنا فستي فيه نفستي بفتح النون ونفستي، نفستي بفتح النون للحائض، المرأة الحائض نقول عليها نافسة بفتح النون، نافسة، لكن لما تكون دم ولادة نقول عليها نفسة من النفاس. يبقى الفرق بين الحائض والدم الولادة، الأولاني بيسمى نافسة المرأة، أما في دم الولادة نفسة. أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ها، امشطي رأسك، ها، واعملها حج في عمرة، خليه قارن، يا انت كنت هتتمتع تمتع، لا خليه قارن. ثم وصل الركب الشريف إلى مكان يسمى وادي طوى، اللي هو دلوقتي اسمه أبار الظاهر. كانت ليلة الحج، أربعة من ذي الحجة، بات النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، ومن كان معه هدي فيبقى على إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأكبر من الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال ابن الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بات النبي في وادي طوى اللي هي أبار الظهر ليلة الحج، ولما صلى الفجر وبزغت الشمس دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ضحى. طب دخلها منين؟ من السنية العليا من ناحية الحبوب، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما يفعل في صلاة العيد كان يروح من طريق ويرجع من طريق تاني، دي سنة عشان يقابل أكبر عدد من المسلمين. لكن احنا بندور على أقصر طريق اللي محدش يشوفني فيه. دخل من السنية العليا جهة الحبون، ودخل من باب عبد مناف اللي كان مكتوب عليه باب بني شيبة. طب لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم شاف الكعبة عمل ايه؟ اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. وراح متوجه ناحية الكعبة، هل الكعبة على شمال، ولما حاز الحجر بدأ في الطواف، بدأ في الشوط الأول بمحاذاة الحجر. ربنا يسر لك قبل الحجر، ما يصل لكش ما تزحمش، مش عشان سنة تعمل المعصية، لا أشر للحجر. بدأ في الطواف، طاف النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت كام؟ عدد مرات الطواف في باب البيت 7، وعدد السعي بين الصفا والمروة كام؟ 7، وعدد أعضاء سجودك في الصلاة كام؟ تسجد على 7، الجبهة 1، ايدين، ركبتين، اطراف قدمين، والسلة كام؟ والارض كام؟ طيب ما سألتش نفسك ليه 7؟ ليه العدد 7؟ وصورة الفتحة كم آية؟ 7. ربنا قال ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. طب ما نشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كده في العدد 7 برضه. اجتنبوا 7 الموبقات. طب ما تجيب كمان حديث، ها، 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ليه 7؟ لأن 7 كان منتهى العدد عند العرب. 7 كان منتهى العدد عند العرب. ولذلك تجد في القرآن الكريم أما القرآن يعد لغاية 7 ويجي مع الثامنة يجيب معها واو، والعلماء بيسموها واو الثمانية. هات لي مثال في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، السابدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، واو ثمانية. طب ما تجيبها برضه في سورة الكهف: ويقولون ثلاثة رابعهم، من غير واو، ويقولون خمسة سادسهم، طيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، تبقى الواو هنا واسمها واو ايه؟ واو الثمانية، لأن الحروف لها معاني. ها؟ طب هي فيه لها معنى كمان، الواو لها معنى غير كده؟ تسمى واو رقمية. يجي لك واحد النهارده فيه لحمه، يا عم الحاج احنا عايزين نصيبنا في اللحمه، يا اخي روح ده انت تشد بلد. لا، اعطي السائله، ده حديث عن رسول الله، اعطي السائله مسالته ولو على ظهر فرس. يا الله، يعني لو رجلك راكب فرس وعاجز ومد ايده وبقت ايده سفلى، خلي ايدك انت العليا، لان اليد العليا خير من اليد السفلى. يبقى بيسموها الورا، معلش اذا كنا احنا شردنا عن الموضوع. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت 7. طب يصح الطواف لو وضوء اتنقض؟ يعني وانا بطوف يا عم الشيخ، ما طبعا بقى يا جماعه معطر لك لحمه مش عارف ايه وعايزينك تجمد تبقى جامد، ها، وانت اكلت كده وانت في الزنقه او شايل مش عارف ايه وراح راح طالع منك ايه، هل تكمل الطواف؟ لا، لا يصح، لا يصح الطواف بغير وضوء، لأن الطواف زي الصلاة. هل تصح أنك أنت تصلي وأنت بتصلي طلع ريح؟ ها؟ طب والعلماء انقسم بقسمين، طب اللي طلع منه روح وهو في الطواف يقطع الطواف وروح يتوضأ، طب يجي بقى يبدأ من الأول ولا يبدأ من الشوط اللي هو كان فيه؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال يبدأ الطواف من واحد تاني. ليه؟ قال لك مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف كالصلاة، إلا أن الله أباح في الطواف الكلام. طب أنت لو أحدثت قبل السلام التسليمة الأولى، قبل التسليمة الأولى، لأن في فرق بين واحد يحدث قبل التسليمة الأولى ويحدث بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية. إذا أحدث المصلي قبل التسليمة الأولى بطلت صلاته ويروح يتوضأ ويجي يعيد من جديد. طب وإذا أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية لا شيء عليه، لأن التسليمة الأولى اللي على اليمين فرض، أما اللي على اليسار سنة. طيب يبقى عايز يبدأ من جديد له ذلك، وده رأي علماء معتبرين. عايز يبدأ من بداية الصوت اللي هو أحدث فيه، رأي ابن تيمية وابن القيم، وبدأ رأي برضك يعمل به وحطها انت في رقبة عالم واطلع انت من باب الجمال سهل. شو علماء قالوا؟ خلاص. ولما طاف بالبيت سرعة ذهب إلى الملتزم. الملتزم ده في الجدار الشرقي الناحية اللي فيها الباب، دي كان مكان سيدنا آدم عليه السلام يدعو ربه. المكان ده بمجرد إذا ربنا يسر لك إنك أنت تروح الملتزم من غير ما تزعق، امسك صدرك بجدار الكعبة وخدك بجدار الكعبة وابسط كفيك على الكعبة واطلب، فإنه مكان يستجاب فيه الدعاء. طيب وبعد الملتزم راح جهة خلف مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، لأن كان الأول بيتحرجهم من الصلاة خلف مقام إبراهيم، لأن مقام إبراهيم كانت أوضة حجرة كبيرة للخمسينات وكانت ملاصقة لجدار الكعبة، لكن في عهد سيدنا عمر فصلها عن جدار الكعبة. وفي الخمسينات اجتمع فريق من العلماء، وكان من ضمنهم رحمة الله عليه الشيخ محمد شعران، ووضعوا الحجر في صندوق زجاجي، الفانوس الزجاجي الموجود جهة الشرق مكانه، ما خدش حيز وبقى ما بيحبش الطواف. صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم، قرأ في الاولى بعد الفاتحه سوره الكافرون، وقرأ في الثانيه سوره الاخلاص قل هو الله احد. ثم ذهب الى الصفا، وحينما صعد هضبه الصفا اتجه الى الكعبه وقال ابدا بما بدا به الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله. ثم نزل الى الوادي. فاكمل اقول لكم ان في الاشواط في طواف القدوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطبع للطباع اللي هو بيخلي كتفه اليمين عريان ويبقى الثوب من تحت بطنه اليمين عشان يوري الكفار ان احنا لسه في قوه، لان كان اشيع ان حمى المدينه انهكتهم، وكان يرمل في الثلاث اشواط الاولى في الطواف الرمل اللي هو سريع خطوات سريعه كده متقاربه يعني. اما في السعي ما بين المالين الاخضرين الهروله في السبع اشواط، بس الهروله على الرجال مش على الستات. بدا النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروه، يبقى من الصفا للمروه شوط والرجوع شوط اخر، لان في تسمع كتير قوي من بعض الاخوه ان يروح الصف يطلع من الصفا للمروه ويرجع من المروه للصفا، ولا ده واحد يبقى كده هيعمل 14 صوت، والمسافه مش ايه نص كيلو، المسافة بين الصفا والمروة حوالي نص كيلو، فبيشق على نفسه. لكن هي الشرع من الصفا للمروة شوط والرجوع يبقى شوط تاني عشان ينتهي الشوط السابع عند المروة. وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات.